أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، درسنا اليوم في تفسير القرآن العظيم المسمى بمعالم التنزيل للإمام أبي الحسين البغوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. قوله تبارك وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون. نجيناكم أي نجينا أسلافكم وأجدادكم، فاعتدها منة عليهم لأنهم نجوا بنجاتهم. فالنجاة كانت للآباء والأسلاف، فلولا نجاة الآباء والأسلاف ما كانوا هم، لأن الإنسان بيولد عن طريق آبائه وأجداده، فإذا مات الآباء والأجداد إذن فالأحفاد لا يوجدون. فعدها منة عليهم من آل فرعون، يعني النجاة كانت من أتباع فرعون، من أتباعه وأهل دينه. وفرعون كما قال هو الوليد ابن مصعب ابن الريان، وكان من القبط العماليق، يعني كان من المصريين، وعمر أكثر من 400 سنة ولم تصدع عليه رأسه، يعني لم يشك من الصدع، ولذلك تفرعن وادعى الألوهية 400 عام ولم يصدع عليه رأسه، لعنه الله. فالنعمة عادل هي يسومونكم سوء العذاب، يعني كان فرعون متفرعنا معذبا لهؤلاء القوم. يسومونكم سوء العذاب أي يكلفونكم ويذيقونكم. هنا في استعارة طبعا، يسومونكم لأنه ده من السوم، والسوم ده يكون في البيع والشراء. يسومونكم أي يكلفونكم ويذيقونكم سوء العذاب، يعني أشد العذاب وأسوأ العذاب. وقيل يصرفونكم في العذاب، مرة هكذا ومرة هكذا، يعني كالإبل السائمة التي ترعى في أشياء أو في مراعي متعددة ومتنوعة. ثم فسر طبعا العذاب بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهو مذكور على وجه البدل من قوله يسومونكم سوء العذاب، يعني كأنه أجمل ثم فصل، فسوء العذاب ده إيه مجمل، تفصيل إيه يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم أي يتركونهن أحياء. والسبب في ذلك أن فرعون لعنه الله رأى في منامه كأن نارا أقبلت من بيت المقدس، جاية من الإيه؟ من ناحية بيت المقدس، وأحاطت بمصر النار وأحرقت كل قبطي ولم تتعرض لبني إسرائيل، فهاله ذلك، خاف إيه من هذا الأمر ووقع في قلبه الهول والخوف. وسأل الكهنة عن رؤياه، الكهنة الذين يتكهنون بالمستقبل سألهم، فقالوا له يولد في بني إسرائيل غلام يكون يده على يده هلاكك وزوال ملكك، هيعمل إيه عاد فرعون؟ فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل عشان يسيطر على يعني على هذا الغلام الذي سيكون يعني زوال الملك على يده، يطمئن لأنه قتله. وجمع القوابل، القوابل جمع قابلة، وهي الدايات التي تستقبل الولد، يقال لها القابلة أو الداية، اللغة العامية يقولوا إيه الداية، لكن هي في اللغة العربية القابلة. وجمع القوابل فقال لهن لا يسقطن على أيديكم غلام من بني إسرائيل إلا قتل، يعني تقتلونه، إذا نزل غلام تقتلونه، إذا نزلت بنت تتركونه، لا يسقطن على أيديكم غلام من بني إسرائيل إلا قتل ولا جرية إلا تركت. ووكل بالقوابل، يعني جعل عليهم وكيلا، يعني زي ما نقول إيه رقيب شرطي يمشي مع الايه مع القابله مطرح ما تروح علشان يشوفها تقتل الغلام وتستحي الجاري ولا لا. قال فكنا يفعلن ذلك خوفا منه، حتى قيل انه قتل في بني اسرائيل 12,000 صبي في طلب سيدنا موسى، 12,000 صبي علشان ايه؟ عشان ما حدش يطلع يزول ملكه على يده. وقال وهب ابن منبه يعني بلغني أنه ذبح في طلب سيدنا موسى عليه السلام 90,000 وليد، 90,000. قالوا وأسرع الموت في مشيخة بني إسرائيل، يعني هو كذا بيقتل الأطفال والشيوخ يموتون، كده هتفنى أمة بني إسرائيل، ما فيش تجديد، كده هتبقى النساء فقط، طب النساء هتلد وحدها. وأسرع الموت في مشيخة بني إسرائيل، فدخل رؤوس القبط على فرعون، رؤوس المصريين من الناس الكبار دخلوا وقالوا إن الموت قد وقع في بني إسرائيل، أفتذبح صغارهم ويموت كبارهم؟ فيوشك أن يقع العمل علينا، يعني بعد كده تقتل نحن، خلصت دول تجيب نحن وراه، هو الظالم وراي إلا كده يعني. قال فأمر فرعون أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة، فكرة من عنده يعني، طبعا من إملاءات إبليس عليه، هم الاثنين صحاب. قال فولد سيدنا هارون عليه السلام في السنة التي لا يذبحون فيها، ولد سيدنا هارون، وسيدنا موسى في السنة التي يذبحون فيها. لا يوشك أن هم خايفين لا يقتل كما يعني كما قتل هؤلاء يقتل هؤلاء، وممكن برضو تفسر بأنه العمل عليهم يعني كل ماذا يزداد طبعا التعب عليهم هم، لا شك. ما هو مدام قلت رجال بني إسرائيل هيبقى أكثر الأعمال عليهم، هو يعني ممكن عمل الموت يعني بعد كده برضو يعني هتفنى مصر بما فيها من القبط ومن ومن غيره من بني إسرائيل، تحتمل هذا وتحتمل هذا يعني. عشان كده خلى سنة وسنة هو علشان يبقى في عمار يعني. لكن شوف تحدي المولى له يعني، رباه في حجره وفي قصره وعلى يديه، يعني شوف فعال لما يريد. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء هنا أي المحنة، اللي هي أي في سومهم إياكم سوء العذاب، هذه محنة عظيمة، اللي هو يعني تقتيل الذكور واستحياء النساء. وقيل البلاء النعمة، أي في إن جاء إياكم منهم نعمة عظيمة، يعني الإشارة وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، إما إشارة للعذاب أو إشارة للنجاة الاثنين، لأنه هنا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، فالإشارة هنا وفي ذلكم تحتمل أن ترجع إلى إلى الإنجاء، إنجاء بني إسرائيل منهم وإذ نجيناكم، أو اللي هو الابتلاء اللي هو سوم العذاب، سوم سوء العذاب برضو ده يعتبر، لأنه يقولوا أنه أنه ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يقولوا يعني النعمة ابتلاء والابتلاء نفسه نعمة. فالبلاء يكون بمعنى النعمة وبمعنى الشدة والمصيبة، فالله تعالى قد يختبر على النعمة بالشكر وعلى الشدة بالصبر، كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني الخير فتنة والشر فتنة الاثنين، معنى الفتنة في اللغة العربية هي عرض الذهب والفضة على النار ليتبين الزائف منهما، كما قال القرآن حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. حتى يعني العلماء يقولوا يعني ابتلينا الحكماء، يعني العلماء الحكماء يقولون لما الصوفية الكبار يقول يعني ابتلينا بالبأساء والضراء فصبرنا ونجحنا، وابتلينا بالنعم فلم نصبر، سقطنا في الايه؟ الابتلاء بالنعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني انت تبتلى بالنعمة وتبتلى بالمصيبة، بس الابتلاء في النعمة خفي لا يعرفه إلا العارفون أن هذا ابتلاء. الإنسان يبتلى مثلا بالمال، ويبتلى بالولد، ويبتلى بكثرة كذا وكذا، يسقط. ليه؟ لأنه بيشتغل بالنعمة عن المنعم. لكن البلاء يذكرك الله. ولذلك في الحديث في هناك في الحكم ليخفف عنك البلاء أعلمك سبحانه بأنه المبلي لك. فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار، هو الذي عودك حسن الاختيار. يعني اختياره هو فيه الخيرة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالإنسان يبتلى بالنعمة ويبتلى بالإيه؟ بالبلاء والشدة، فيأخذ باله من هنا ومن هنا، وإلا رسب في الإيه؟ في الاثنين. فالنعمة منه يبقى المفروض مقتضى الحق منك الشكر، والبلاء منه فمقتضى الحق منك الصبر. هنا بلاء وهنا بلاء، بس السقوط هنا أكثر، السقوط في النعم أكثر، لأنه دوك ظاهر. البلاء الاختبار والابتلاء فيه ظاهر، لكن هنا مش ظاهر. ولذلك تجد إيه؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كل ما النعم تزيد عنده يزداد طغيان أكثر. مال يعني إيه؟ زي ما يقولوا البلاء بيكسر الرقبة شوية، يعني بيخلي الإنسان مسكين ذليل متضرع، لكن دوكها مش شايف حد. ها؟ صاحب المال يعني مش شايف حد قدام، لكن ده منكسر. البلاء برضو إيه؟ بيكسر إيه؟ نفس الإنسان. ثم قال: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. فرقنا قيل معناه فرقناه لكم، أي جعلناه فرقتين. وقيل فرقنا البحر بدخولكم إياه. مجرد ما سيدنا موسى دخل يعني صارت كل فرقة كالتوض العظيم كالجبل. قال: وسمي البحر بحرا لاتساعه. ولذلك في حديث البخاري لما ركب صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، وكانت الفرس ضعيفة متعسرة في المشي يعني، فركبها صلى الله عليه وسلم فسارت وجرت، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد وجدته بحرا. يعني ما كانش قادر يمشي أصبح إيه؟ سريعا. بحرا أي سريع الخط. قال: وقيل ومنه قيل للفرس بحر إذا اتسع في جريه. فكذلك البحر غير النهر، النهر ضيق لكن البحر إيه؟ واسع. يقول لك فلان بحر في العلم، يعني إيه؟ واسع في العلم. والسبب في هذا وذلك أنه لما دنا هلاك فرعون أمر الله تعالى موسى أن يسري ببني إسرائيل من مصر ليلا، فأسر بعبادي ليلا إنكم اتبعون. فأمر موسى قومه أن يسرجوا في بيوتهم إلى الصبح، يعني يجعل السرج مضيئة لغاية الصباح. قال: وأخرج الله تعالى كل ولد زنا في القبط أو في القبط من بني إسرائيل إليهم، يعني رد أولاد الزنا إليهم، وكل ولد زنا في بني إسرائيل من القبط إلى القبط حتى رجع كل إلى أبيه، وألقى الله الموت على القبط فمات كل بكر لهم، يعني البكر اللي هو لم يتزوج، ألقى الله الموت على أهل مصر على أهل القبط، واشتغلوا بدفنهم حتى أصبحوا وطلعت الشمس. وخرج موسى عليه السلام في 620,000 مقاتل لا يعدون ابن 20 لصغره ولا ابن 60 لكبره. وكان يوم دخلوا مصر مع يعقوب 72 إنسانا ما بين رجل وامرأة، بنو إسرائيل يعني لما دخلوا مع سيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل كانوا 72 إنسانا ما بين رجل وامرأة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان أصحاب موسى 670,000، يعني هذا العدد، يعني قالوا هذا يعني من أخبار بني إسرائيل لأن هذا العدد كبير جدا، يعني لا يوجد في الشام ومصر هذا العدد أبدا من بني إسرائيل، ولا يتوالد، يعني هذه الكثرة لا تتوالد في مسافة مثلا بين سيدنا موسى وسيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل 240 سنة، فعددهم 72 يتكاثرون حتى يصيروا 600,000 و70,000، طبعا هذا بعيد يعني. يعني قالوا الراجح ان هم يعني ما بين 12,000 لا يزيدون عن هذا، انما 600,000 طبعا، و20,000 620,000 طبعا مستبعد هذا. قالوا هذه من اخبار الاسرائيلية. هو ذاكر طبعا هذه الأخبار، يقول عن عمرو بن ميمون قال كانوا 600,000 فلما أرادوا السير قال ضرب عليهم التيه، يعني تاهوا فلم يدروا أين يذهبون، فدعا موسى عليه السلام مشيخة بني إسرائيل وسألهم عن ذلك، يعني هم كانوا عايزين يخرجوا ما عرفوش يخرجوا، فقالوا إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ على إخوته عهدا ألا يخرجوا من مصر حتى يخرجوه معهم، اللي هو إخوة سيدنا يوسف عليه السلام لما حضره الموت، يعني ما كانش عايز يدفن فين في مصر يعني. فلذلك انسد علينا الطريق، أنه أخذ عليهم العهد لهم الأصباط 12 أخذ عليهم العهد أنه ما يخرجوش من مصر إلا وهو معه، يعني حتى بعد وفاته ينقل يعني. فسألهم عن موضع قبره فلم يعلموا عن موضع قبر سيدنا يوسف، فقام سيدنا موسى ينادي ويقول أنشدوا الله كل من يعلم أين موضع قبر يوسف عليه السلام إلا أخبرني به، ومن لم يعلم به فصمت أذناه عن قولي، يعني اللي ما يعرفش مش هيسمعني واللي يعرف هيسمعني. هو دعا الله بذلك سيدنا موسى. فسيدنا موسى قال وكان يمر بين الرجلين ينادي من يعلم قبر يوسف عليه السلام فلا يسمعان صوته، يعني يمر بين الرجلين وهو بينادي من الإنسان، ليه؟ لأنه اللي ما عندهش علم لا يسمع الصوت. فسمعتهم رأي عجوز، قال حتى سمعته عجوز لهم فقالت، عرفت طلب سيدنا موسى. فقالت له: أرأيتك إن دللتك على قبره أتعطيني كل ما سألتك؟ فأبى عليها وقال: حتى أسأل ربي. فأمره الله تعالى بإيتائها سؤلها، يعني قل لها نعم، قل لها نعم دلني يعني على قبري وأنا اللي انت عايزاه اعمله لك. فقالت: إني عجوز كبيرة لا أستطيع المشي، فاحملني وأخرجني من مصر. هذا في الدنيا، يعني أنا طلبي أن تحملني معك عشان أنا مش قادر أمشي وتطلعني من مصر، المدام أنت هتطلع يعني. وأما في الآخرة، شوف طلب المرأة العجوز: فأسألك ألا تنزل غرفة من الجنة إلا نزلتها معك. انظر إلى طلب المرأة، طلب عزيز وذكي. قال: نعم. قالت، دلت على القبر، إنه في جوف الماء في النيل، مدفون يعني في جوف النيل، بس لازم المية تنحسر عنه عشان أنت تشوفه. فادعوا الله حتى يحسر عنه الماء، وادعوا الله أن يحسر الماء عنه عشان ينكشف الصندوق اللي هو فيه. فدعا الله تعالى فحسر عنه الماء، ودعا أن يؤخر طلوع الفجر سيدنا موسى إلى أن يفرغ من أمر يوسف عشان ما حدش من بني إسرائيل يشوف. قال: فحفر موسى عليه السلام ذلك الموضع، واستخرج سيدنا يوسف عليه السلام في صندوق من مرمر، وحمله في خروجه من مصر إلى الشام، حتى دفنه بالشام، دفنوا في مقبرة حبرون اللي فيها سيدنا إبراهيم وفيها سيدنا يعقوب وكل يعني كل أنبياء بني إسرائيل في هذه المقبرة، اسمها مقبرة حبرون، يعني في بيت المقدس. قال: فلما خرج ومعه سيدنا موسى، قال: ففتح لهم الطريق. يبقى فعلا السبب هو ايه؟ عدم خروج سيدنا يوسف معه الجسد الشريف يعني. فساروا وموسى عليه السلام على ساقتهم، يعني في المؤخر يعني، وهارون على مقدمتهم، يعني سيدنا هارون قدام وسيدنا موسى من الخلف. قال: ونذر بهم فرعون، عرف أن سيدنا موسى سيدنا هارون خرجوا ببني إسرائيل اللي هم الأتباع المؤمنون يعني. ونذر بهم فرعون، أي علم بهم، فجمع قومه وأمرهم ألا يخرجوا في طلب بني إسرائيل حتى يصيح الديك. فوالله ما صاح ديك تلك الليلة لما قال لهم ما تخرجوش حتى يصيح الديك، فلم يخرجوا. قال: فوالله ما صاح ديك تلك الليلة. فخرج فرعون في طلب بني إسرائيل، وعلى مقدمته هامان وزيره ماشي من قدام. قال: في ألف ألف وسبعمائة ألف، يعني كده مليون وسبعمائة، وسبعمائة يعني 2 مليون إلا تلت. وكان فيهم 70,000 من دهم الخيل، يعني الخيل السود يعني، سوى سائر الشيات، يعني اللي هي الألوان الأخرى يعني. وكان فرعون يكون في الدهم، يعني في الأشياء اللي السوداء، يعني الخيل السوداء. وقيل كان فرعون في 7,000 أو في 7000 ألف، وكان بين يديه 100 ألف ناشب، ناشب اللي هو يعني ينشب السهام يضرب يعني، ومائة ألف أصحاب حراب معهم الايه الحراب، الحربة دي معروفة يعني، ومائة ألف أصحاب الأعمدة يعني أعمدة الحديد. فسارت بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى البحر والماء في غاية الزيادة، اللي هو بحر القلزم اللي هو بحر الأحمر، يقال له البحر القلزم يعني اسمه القديم بحر القلزم. والماء في غاية الزيادة، فنظروا فإذا هم بفرعون حين أشرقت الشمس، اللي هم إيه بنو إسرائيل، فبقوا متحيرين. قالوا سيدنا موسى، يا موسى كيف نصنع وأين ما وعدتنا بالنجاة يعني، هذا فرعون خلفنا إن أدركنا قتلنا، والبحر أمامنا إن دخلناه غرقنا. قال الله تعالى، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. يا سلام، قال كلا إن معي ربي سيهدين، يعني مش ممكن لأن الله وعده بالنجاة. فهنا لو أدركهم لقتلهم، لذلك قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فضربه، قال فلم يطعه البحر يعني، قال فأوحى الله إليه أن كنه، يعني ناد البحر بالكناية، هي ما بدأ بأب أو أم كما يقول النحويون يعني. فضربه وقال انفلق يا أبا خالد بإذن الله تعالى، انفلق يا أبا خالد بإذن الله تعالى. قال فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم. وظهر فيه 12 طريقا، 12 طريق في البحر مش طريق واحد، لكل سبط طريق، لأنه معه إيه 12 سبطا. وارتفع الماء بين كل طريقين كالجبل، جمد الايه الماء بين كل سبط، يعني السبط ماشي في الطريق والماء كالجبل، الطريق الثانية والماء بينهما كالجبل زي الثلج قائم كده. قال وأرسل الله الريح والشمس على قعر البحر حتى صار يبسا، واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا، يعني الريح مع الشمس جعلت أرض البحر كالأسفلت. فخاضت بنو إسرائيل البحر كل سبط في طريق، وعن جانبيهم الماء كالجبل الضخم، بل ولا يرى بعضهم بعضا، يعني لما تقول الماء صامت كزي التلج ما حدش بيشوف الايه تاني. فخافوا طبعا كل سبط مش عارف ظروف التاني. وقال كل سبط قد قتل اخواننا، ظن انه ايه هو الناجي بس والباقي كله مات. فأوحى الله تعالى إلى جبال الماء أن تشبكي، فصار الماء شبكات، يعني لما يقول مخرم يعني صار خروم خروم عشان يشوفوا إيه يشوفوا. فصار الماء شبكات كالطبقات، يرى بعضهم بعضا ويسمع بعضهم بعض كلام بعض، لأن الخروم دي طبعا بتوصل للايه الكلام. قال حتى عبروا سالمين. قال فذلك قوله وإذ فرقنا بكم البحر، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. يعني الجبل الماء ده السائل، شوف سيولة الماء في الحال، مجرد ضرب العصا صار إيه؟ يعني صار في الجبل الطريق، والماء صار كالجبل، وساروا هم كل سبط طبعا ماشي في طريق كأنه في الحضر بعيد عن الايه، بعيد عن الماء سبحان الله. قال فأنجيناكم أي من آل فرعون ومن الغرق، النجاة من العدو ومن الغرق، يعني هذه نعمة وهذه نعمة. وأغرقنا آل فرعون، هنا المعجزة يعني. وذلك أن فرعون لما وصل إلى البحر فرآه منغلقا، فقال لقومه انظروا إلى البحر انفلق من هيبتي، رآهم إيه؟ منفلقا، منفلقا. الكذاب فكر إنه يعني منفلق ليه هو، يعني مش عارف إنه لا، هو مفكر هذه معجزة لي زي مسيلم الكذاب لما قال يعني إن أنا مثل محمد صلى الله عليه وسلم، ممكن أعمل زي ما بيعمل هو. فتفل في عين الأعور فعميت السليم. دي سموها الإهانة، أمر خارق للعادة يظهر الله على هذه مدعي النبوة الكذاب يعني. انظروا إلى البحر انفلق من هيبتي، ده فرعون بيقول، حتى قال حتى يعني أدرك عبيدي، هو بيقول يعني حتى أدرك إيه؟ أنقذهم يعني، الذين أبقوا قال دخلوا البحر، ادخلوا البحر فهاب قومه أن يدخلوه. قال لهم يلا إيه، هم انفلق لهيبتي فأنتوا إيه، ادخلوا يعني. فهاب قومه أن يدخلوه، وقيل قالوا له إن كنت ربا فادخل البحر كما دخل موسى. قومه قالوا إن كنت ربا فادخل البحر كما دخل موسى، مش انت رب، مال ده رسول، ده بشر، انت عامل نفسك ايه، إله. قال وكان فرعون على حصان أدهم، يعني أسود، ولم يكن في خيل فرعون فرس أنثى. قال فجاء جبريل على فرس أنثى فتقدمهم وخاض البحر، فاقتحم طبعا يعني موسى، اقتحم فرعون البحر. سيدنا جبريل كان يركب برضو فرسا وعبر البحر برضو. عبر قدام مين؟ لا، قدام فرعون، وفرس فرعون ورا سيدنا جبريل، ورا فرس سيدنا جبريل. قال ولم يملك فرعون من أمره شيئا، وهو لا يرى فرس جبريل. طبعا فرس سيدنا جبريل سريعة. قال واقتحمت الخيول جملة خلفه في البحر وراء فرعون. قال وجاء ميكائيل عليه السلام على فرس خلف القوم، خلف قوم فرعون، قال يشحذهم ويسوقهم، ما خليش حد، قال حتى لا يشز رجل منهم، ويقول لهم الحقوا بإيه؟ بأصحابكم، حتى خاضوا كلهم البحر على آخرهم. سيدنا جبريل من الأمام، سيدنا ميكائيل وراه. قال وخرج جبريل من البحر، قال وهم أولهم بالخروج، أول قوم فرعون، فأمر الله تعالى البحر أن يأخذهم، لأن سيدنا موسى وقومه خرجوا، سيدنا جبريل خرج بفرس، خلاص دلوقت سيدنا ميكائيل ساق آخرهم، خلاص كده إيه كلهم فين؟ في وسط البحر. قال فأمر الله تعالى البحر أن يأخذهم فالتطم عليهم وأغرقهم جميعا. قال وكان بين طرفي البحر 4 فراسخ، يعني اللي هي مسافة الايه الذكاء 4، لا يعني يعتبر ربع مسافة القصر، مسافة القصر 16 فرسخ، لكن دي 4 فراسخ يعني ما يقرب من 20 كيلو أو 22 كيلو مسافة الغرق. وكان بين طرفي البحر 4 فراسخ وبحر قلزم، يعني دي تعتبر أضيق مكان في البحر الأحمر. قال طرف من بحر فارس، البحر المتوسط يعني، يعني الظاهر كانوا في فرع من الفرعين اللي هم يعني فرعين البحر الأحمر المتصلين بالبحر المتوسط. أيوة. قال قتادة بحر من وراء مصر يقال له إساف، وذلك بمرأة من بني إسرائيل، المكان اللي هم خرجوا منه يعني، فذلك قوله تعالى وأنتم تنظرون، وأنتم إيه تنظرون، فأنجيناكم ورقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يعني سيدنا موسى مع قومه شايفين اللي حصل من غرق فرعون وقومه، وأنتم معاينون يعني، وأنتم تنظرون إلى مصارعهم، وقيل إلى هلاكهم طبعا، لأن العيان أقوى إيه الأدلة. دي يعني ربنا بيعدد النعم على بني إسرائيل، وإذ نجيناكم من آل فرعون، وهنا قال وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، وإذ واعدنا من المواعدة هي المفاعلة التي تكون من الواحد، كقولهم عافاك الله وعاقبت اللص، لأن الله تعالى هو الذي وعد سيدنا موسى، وعد فلان مثلا فلانا، بس هنا المواعدة من طرف واحد، من طرف واحد، زي عافاك الله وزي عاقبت اللص وطرقت النعم. وقال الزجاج كان من الله الأمر ومن موسى القبول، على أن المواعدة من الإيه من الجانبين، وقد تكون المواعدة من جانب واحد يعني. قال فلذلك ذكر بلفظ المواعدة، أمر من الله وقبول من سيدنا إيه موسى عليه السلام. وقرأ أهل البصرة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وإذ وعدنا من الوعد يعني وليس من المواعدة، يعني ده فعل وده فعل، وعدنا من المواعدة اللي هي المفاعلة من جانبين أو من جانب واحد، لكن وإذ وعدنا موسى من الوعد. قال وسيدنا موسى اسم عبري عرب، وهو بالعبرانية باللغة العبرانية مكون من مو وشي، مو بمعنى الماء وشي يعني الشجر، قال سمي به لأنه أخذ من بين الماء والشجر، لما أمه ألقته في البحر فضل الصندوق ماشي لغاية ما دخل وسط الشجر فأخذته أخذه آل فرعون. قال ثم قلبت الشين المعجمة سينا في العربي فقيل موسى، هذا الموش أصلها موش يعني ماء وشجر. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة أي انقضاؤها، وهي 30 من ذي القعدة و10 من ذي الحجة، هذا عند جمهور المفسرين. قال وقرن التاريخ بالليل دون النهار، لم يقل 40 يوما، إنما قال 40 ليلة، لأن شهور العرب وضعت على سيد القمر، وضعت على سيد القمر. يسألونك عن الليل نقول هي مواقيت للناس والحج. العرب ما كانت تعرف طبعا الأشهر القبطية هي الميلادية، يعني لا تعرف أشهر الميلاد ولا تعرف أشهر اليهود يعني. وذا قال 40 ليلة. القرآن لما قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والهلال إنما يهل بالليل عند غروب الشمس، وقيل لأن الظلمة أقدم من الضوء، وخلق الليل قبل خلق النهار. قال الله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يعني الأصل الليل والنهار منبثق عنه. وذلك أن بني إسرائيل لما أمنوا من عدوهم ودخلوا مصر بعد النجاة يعني لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهما، فوعد الله موسى عليه السلام التوراة أن ينزل عليه التوراة، ده بعد النجاة من فرعون وقومه. فقال موسى عليه السلام لقومه إني ذاهب لميقات ربكم آتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون، يعني فيه الأمر والنهي، ما تأتون وما تذرون أي تتركون. وواعدهم 40 ليلة، سيدنا موسى اللي قال 30 من ذي القعدة و10 من ذي الحج، واستخلف عليهم أخاه سيدنا هارون، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح، واستخلف عليهم أخاه هارون. فلما أتى الوعد خلاص انتهى 40 يعني، جاء جبريل على فرس يقال له فرس الحياة لا يصيب شيئا إلا حي، يعني أحياه الله. قال ليذهب بموسى إلى ربه الفرس ذا. فلما رآه السامري وكان رجلا صائغا بتاع ذهب يعني من أهل باجرما واسمه ميخا اللي هو السامري، وقال سعيد بن جبير كان من أهل كرمان، وقال ابن عباس اسمه موسى ابن مظفر أو ابن ظفر قولان يعني، وقال قتادة كان من بني إسرائيل اللي هو السامري يقال لها سامرة، وكان منافقا أظهر الإسلام السامري، وكان من قوم يعبدون البقر، يعني جارف دمه عبادة البقر يعني. فلما رأى جبريل على ذلك الفرس ورأى مواضع قدم الفرس تخضر في الحال، يعني كل ما يمشي الفرس يلاقي مكان رجله ايه بيخضر. فقال ان لهذا شأنا. الفرس ده يعني اللي جايبه سيدنا جبريل لسيدنا موسى، ان لهذا شأنا. فاخذ قبضة من تربة حافر فرس جبريل عليه السلام، قال عكرمة، ألقى في روعه أنه إذا ألقي في شيء غيره، إنه هو أثر رجل الفرس، إنه ده لو حطيت الأثر ده في أي شيء يغيره. وكانت بنو إسرائيل قد استعاروا حليا كثيرة من قوم فرعون، القبط يعني كانوا يستعيرون من بني إسرائيل حليا كثيرة، هم بنو إسرائيل يعني يأخذوا من المصريين يعني، حين أرادوا الخروج من مصر بعلة عرس لهم، يعني استعاروا ذهب عشان قال رايحين إيه، رايحين العرس. فأهلك الله فرعون وبقيت تلك الحلي في أيدي بني إسرائيل، لأن دخماتي هلكوا. فلما فصل موسى قال السامري لبني إسرائيل: إن الحلي التي استعرتموها من قوم فرعون غنيمة لا تحل لكم، هاتوها يعني غنيمة لا تحل لكم، أنتوا استعرتوها وهم هلكوا، يبقى دي ما حدش ياخدها، المفروض لا تملكونها، فاحفروا حفرة فادفنوها فيها، يعني جمع الذهب كله حطوه في إيه؟ في حفرة حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه. ده كلام الايه السامري. وقال السدي ان هارون عليه السلام امرهم ان يلقوها في حفيره. قيل ان هذا الكلام حصل من سيدنا هارون لا من السامري. قال حتى يرجع موسى ففعلوا. فلما اجتمعت الحلي ووضعوها في حفره يعني صاغها السامري، لأنه كان إيه جواهرجيا بتاع ذهب يعني، قال صاغها السامري عجلا في 3 أيام، يعني بتقول إيه صبها وشكلها وجعلها عجلا فارغ من الوسط يعني. ثم ألقى فيها القبضة التي أخذها من تراب فرس سيدنا جبريل، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فخرج عجلا من ذهب مرصعا بالجواهر كأحسن ما يكون، وخار خورة، يعني هو إيه لما بيخش الهوى من وراء يطلع من بقه على هيئة صوت كأنه فرس حي. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، يعني خوار يعني زي يعني خوار البقرة المعروفة يعني إيه؟ لما تصوت البقرة هو ده خوار البقرة يعني. وقال السدي كان يخور ويمشي، فقال السامري هذا إلهكم وإله موسى، فنسي أي نسيه هنا وتركه ها هنا وخرج يطلبه. هذه معنى هذا إلهكم وإله موسى، فنسي أي فنسيه، نسي العجل هنا وتركه. وبعدين هو خرج يطلبه، شوف لما هو منافق وكافر فأراد أن يكفرهم معه. وكانت بنو إسرائيل قد أخلفوا الوعد فعدوا اليوم مع الليلة يومين، كانوا بيعدوا النهار مع الليل يعني اليوم يعدوا إيه 2. فلما مضت 20 يوما ولم يرجع موسى وقعوا في الفتنة. وقيل كان موسى قد وعدهم 30 ليلة ثم زيدت 10، فكانت فتنتهم في تلك 10. فلما مضت الثلاثون ولم يرجع موسى ظنوا أنه قد مات، ورأوا العجل وسمعوا قول إيه السامري، قال عكف 8000 رجل منهم على العجل يعبدونه، بدأوا يعبدوا إيه العجل، هم صدقوا كلامه هذا إلهكم وإله موسى فنس نسيهن أن تعبدوا لغاية ما إيه يرجع. وقيل كلهم عبدوه إلا هارون عليه السلام مع 12000 رجل معه جماعة من المؤمنين لم يتغيروا. قال له وقال الحسن كلهم عبدوه إلا هارون وحده، فذلك قوله ثم اتخذتم العجل. أي اتخذتموه إلها من بعده، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم إيه ظالمون. قال أظهر ابن كثير وحفص الذال ثم اتخذتم العجل من أخذت واتخذت، والآخرون يدغمونها باقي الإيه القراء ثم اتخذتم اتخذتم بالإدغام يعني، لكن قراءة حفص ثم اتخذتم، لكن باقي القراء غير حفص وابن كثير يقولون إيه ثم اتخذتم العجل وأنتم ظالمون، أي ضارون لأنفسكم بالمعصية واضعون العبادة في غير موضعها، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وتعدي الحدود. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم عفونا عنكم، أي محونا ذنوبكم من بعد ذلك، أي من بعد عبادتكم العجل، لأنهم رجعوا إلى صوابهم يعني، لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا عفوي عنكم وصنيعي إليكم، يعني ربنا من عليهم بالإيه بالعفو. قيل الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح في السر والعلانية، زي ما قال القرآن اعملوا آل داود شكرا، هذا معنى الشكر، العمل بجميع الجوارح ظاهرا وباطنا. وقال الحسن شكر النعمة ذكرها، قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ده تفسير لكلمة الشكر يعني لعلكم تشكرون، إما أن تطيعوا بجميع جوارحكم ظاهرا وباطنا، وإما أن تتحدثوا بالنعمة، فالتحدث بالنعمة شكر، واذكروا نعمة الله عليكم. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله شكر كل نعمة ألا يعصى الله بعد تلك النعمة، يعني الإنسان يستحي من الله أن يعصيه بنعمه. وقيل حقيقة الشكر العجز عن الشكر، يعني بمعنى الإنسان مهما فعل ومهما حمد ومهما عبد ومهما لا يظن في نفسه أنه يعني عبد الله حق عبادته أو أنه شكر الله حق شكره، لا، يعني الشكر هو العجز عن الشكر، يعني مهما قال ومهما تعبد لكن لا يظن نفسه أنه إيه أدى شكر ربه. بل وحكي أن موسى عليه السلام قال: إلهي أنعمت علي النعم السوابغ، النعم التي غطتني. كلمة السوابغ يعني التي غطت وشملت كل شيء عندي، درع سابغة يعني إلى الأرض، وأمرتني بالشكر، وإنما شكري إياك نعمة منك. يعني النعم كلها تحتاج إلى شكر، والشكر عليها نعمة أيضا. يعني كون ربنا يرزقك الشكر هذه أيضا نعمة تستدعي الشكر، وهكذا. قال الله تعالى له لما قال: يا موسى تعلمت العلم الذي لا يفوقه شيء من علم، الحسبي من عبدي أن يعلم أن ما به من نعمة فهو مني. قال يكفي العبد أنه يرى كل نعمة إنما هي منه لا من غيره. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في السنن القولية: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقه فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. هذه كلمة مهمة جدا، الإنسان يواظب عليها صباحا ومساء. في الصباح يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يبقى أدى شكر الليل وشكر النهار. مهمة جدا الكلمة دي، لأن الإنسان وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالعلماء يقولوا هذه يعني إيه؟ هذه هي الصيغ الجوامع، الصيغ الجوامع لمعاني الحمد. يعني في صيغ ينبغي أن تقال كل يوم، زي مثلا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، دي برضو إيه؟ شاملة لكل النعم الظاهرة والباطنة. يعني من قالها في اليوم يبقى حمد الله بجميع محامد. حتى قال الفقهاء: لو حلف رجل أن يحمد الله تعالى بجميع محامده كلها، فقال: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، بر في يمينه. برضو ايه من من من جوامع الحمد، صيغ جوامع الحمد. وصيغه ثالثه كمان اللي هي: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. دي برضو ايه حديث ايضا في السنن، أن عبدا قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين، أي أعجزت الملكين، فلم يدريا كيف يكتبانها. قال: فقال: يا ربي إن عبدا من عبادك قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك، فلم ندري كيف نكتبها. فلم ندري كيف نكتبها، فقال: اكتباها كما قال عبدي فأنا أجزيه بها يوم القيامة. مدام أنتم مش عارفين إيه، مش يعني هم مش يقدروا يحيطوا بالإيه بثواب هذه الكلمة، فأنتم اكتبوها في صحيفتي كما قالها، فأنا أعلب بها وأنا أجزيه بها. ليه؟ لأن هم يعني شافوا أنه لو قعدوا يكتبوا آلاف الأيام مش هيقدر يحيط بها، لأن طبعا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. طب مين يدرك هذا؟ ولا ملك مقرب ولا أي حد. يبقى كده تكتب في الإيه؟ تكتب كما هي، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يجزي عبده بها. ولذلك سيدنا موسى لما قال إلهي أنعمت علي النعم السوابغ وأمرتني بالشكر وإنما شكري إياك نعمة منك، قال الله تعالى يا موسى تعلمت العلم الذي لا يفوقه شيء من علم، يعني اللي هو معرفة يعني جلال المولى وعظمة المولى وما ينبغي له سبحانه وتعالى من حمد أو شكر. حسبي من عبدي، شوف يعني يكفيني من عبدي أن يعلم أن ما به من نعمة فهو مني. وقال داود عليه السلام سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شكره شكرا، يعني اللي هو أفهم العبد أن العجز عن الشكر شكر. سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شكره شكرا، كما جعل اعترافه بالعجز عن معرفته معرفة. يعني لما الإنسان يعترف أنه لا يعرف الله تعالى كما قال ولا يحيطون به علما، العلماء قالوا كده ترك الإدراك إدراك، يعني كل الإنسان يعجز عن معرفة المولى سبحانه وتعالى وعقله لا يحيط به سبحانه، فهذا في حد ذاته معرفة بالله تعالى، لأنه موافق القرآن ولم يكن له كفوا أحد ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة، والفرقان قال مجاهد هو التوراة، ذكرها باسمين. أحسن تفكر أنهم كتابين، لهم كتاب واحد، ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان. قال الكسائي الفرقان نعت الكتاب، لأن الكتاب هو المكتوب، وإنه لكتاب عزيز، القرآن كتاب أي مكتوب عزيز يكتب، يعني إنه لكتاب عزيز، لكن فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، خلي بالك. قال الكسائي الفرقان نعت الكتاب، والواو زائدة، ولقد أتينا موسى الكتاب الفرقان يعني، لكن هو يعني المحققون قالوا إنه من عطف الصفات، من عطف الصفات، لأن الكتاب هو التوراة والفرقان وصف لإيه؟ للتوراة، هو ده الراجح، يعني الكتاب المفرق بين الحلال والحرام. وقال يمان ابن رباب أراد بالفرقان انفراق البحر كما قال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم لعلكم تهتدون بالتوراة طبعا، لكن هو الراجح الموافق للغة العربية إنه إيه الفرقان، يعني هو الذي يفرق بين الحق والباطل كما قال القرآن يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي نورا في قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل. وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل أي ضررتم أنفسكم باتخاذكم العجل. ضحك عليكم السامري وقال لكم ده إله إلهكم وإله موسى فاعبدوه. قالوا فأي شيء نصنع، كأنهم يعني قالوا فتوبوا إلى بارئكم، يعني الفاء هنا للتفسير، طب نعمل إيه؟ فتوبوا، فتوبوا أي فارجعوا إلى بارئكم أي خالقكم، فتوبوا إلى بارئكم. قالوا كيف نتوب؟ يعني التقدير هذا التقدير، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل البريء منكم المجرم، لأن الإنسان لا يقتل نفسه، لا يقتل نفسه، زي ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أي لا يقتل بعضكم بعضا. لأن واحد يقول لك طب ازاي القرآن يقول ولا تقتلوا أنفسكم، طب وهل الإنسان يقتل نفسه؟ ما يقدرش يقتل نفسه إلا المنتحر، ده حاجة تانية، لكن هو إيه؟ لأنه قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هنا ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، وزي ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمز بعضكم بعضا، لأن الإنسان لا يلمز إيه؟ نفسه، لكن عبر بالنفس هنا لأن المؤمنين كنفس واحدة، إنما المؤمنون إخوة، فجعل الذي يعيب أخاه كمن يعيب نفسه، ده سر التعبير به ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمز بعضكم بعض، لأن الذي يلمز أخاه كالذي يلمز نفسه، مش المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يكذبه. ذلكم أي القتل خير لكم عند بارئكم، لأنه قتل من يستحق القتل هذه يعني هذا خير، هذه نعمة من الله، لأن من أصاب من ذلك شيئا أي من المعاصي الكبائر التي تستحق القتل، فمن أصاب أو الحد يعني، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، هذه معنى ذلكم خير لكم عند بارئكم. يبقى هنا القتل البارد أهون ولا دخول النار الحامية؟ إن هو الأبرد وإن هو الأهون، لأن القتل ده بينهي الحياة في الحال، لكن هناك والعياذ بالله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه كذلك نجزي كل كفور. يبقى هنا القتل هنا في القصاص وفي وتطبيق الحدود هو رحمة، رحمة، لأن سيدنا علي رضي الله عنه قال إن الله عز وجل أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة، يعني لا يعاقبه هنا ويعاقبه هناك، هو أكرم من هذا سبحانه وتعالى. فهنا فالحدود كفارات وفي نفس الوقت زواجر، خلاص يعني اللي يعرف انه هو لو شرب الخمر هيجلد مثلا، واللي قتل هيقتل، واللي زنى مثلا هيرجم، يعني كل واحد السارق هتقطع يده، محدش يقدر يقرب من الحاجات دي، خالص، ولا هيقع هيبقى كفارة لي. يعني سيدنا ماعز الأسلمي رضي الله عنه لما رجم في الزنا قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد تاب توبة لو قسمت على أهل بلد لوسعت. أهل بلد، لأنه جاد بنفسه لله تعالى، مش قال أصبت حدا فأقمه علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغامدية كذلك قالت نفس الكلام. أدي معنى ذلكم خير لكم عند باركم، أي القتل، قتل المجرم. قال فلما أمرهم موسى بالقتل قالوا نصبر لأمر الله، فجلسوا بالأفنية محتبين. والأفنية طبعا اللي هو إيه؟ الفناء اللي بيبقى السعة، الحتة الواسعة اللي تبقى قدام البيبي، يعني اللي نسميه احنا المجاز مثلا أو فناء الدار، الوسعية اللي بتبقى قدام الايه البيوت. محتبين يعني كل واحد قاعد وركبه منصوبة كده وايه وعامل كده محتبين. والعرب بس كان عندهم الحبوة، الحبوة دي يعني بتقول ايه، زمان زمان كنت تشوف الناس الكبار يجيب الشال اللي بيحطه ده ويروح رابطه يعملوا دايره كده، وبدل ما يعمل بديه يعمل الايه الشال ده عشان يقعد مرتاح. يعني دي اسمها ايه حبوه، بدل ما تتعب كل شويه تغير انت تروح لابس الحبوه وتقعد ايه زي ما انت كده. ها قال فجلسوا بالأفنية محتبين، وقيل لهم من مد حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد أو رجل فهو ملعون مردودة توبته. يعني هم قعدوا مستنيين اللي يجي يطبق عليهم الحد، لأنه هو برضو المقتول لما يقتل بالسيف بيحتبي، يقعد محتبي كده ويجي دوك هيروح من ورا ضارب الرأس خلاص يموتوا في الحال. هم قاعدين محتبين مستنين من يقتلهم. يعني قال وأسلط القوم عليهم الحناجر، فكان الرجل يرى ابنه وأباه وأخاه وقريبه وصديقه وجاره، فلم يمكنهم المضي لأمر الله تعالى. يعني أخذتهم الشفقة، أخذتهم الشفقة على قباه. قالوا يا موسى كيف نفعل؟ قال فأرسل الله تعالى عليهم ضبابة وسحابة سوداء لا يبصر بعضهم بعضا. يعني زي ما تقول إيه ضباب أسود ما يخليش حد إيه يرى أحدا، عشان ما يميز ده ولده ده ابن ده أخوه ده كذا. أخذتهم الشفقة لما عرفوا بعض يعني. فكانوا يقتلونهم إلى المساء كده من غير علم حد. فلما كثر القتل دعا موسى وهارون عليهم السلام وبكيا وتضرعا وقال يا رب هلكت بنو إسرائيل البقية البقية، يعني أنقذ الإيه الباقي. فكشف الله تعالى السحابة وأمرهم أن يكفوا عن القتل، فتكشفت عن ألوف من القتلى. يعني هم قتلوا يعني نقول المجرمين منهم. يعني روي عن علي عليه رضي الله عنه أنه قال كان عدد القتلى 70,000، فاشتد ذلك على موسى، فأوحى الله تعالى إليه أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول في الجنة؟ فكان من قتل منهم شهيدا ومن بقي مكفرا عنه ذنوبه لأنه تاب. فذلك قوله تعالى فتاب عليكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. يبقى اللي قتل قتل إيه مكفرا عنه ذنوب، والتائب قبل الله إيه توبته. فتاب عليكم أي ففعلتم ما أمرتم به من قتل البريء لإيه للمجرم، فتجاوز عنكم إنه هو التواب الرحيم، يعني القابل. هذا معنى العبد، الرب تواب، أي كلما أذنب العبد وتاب قبل الله توبته ولو في اليوم 100 مرة سبحانه وتعالى. هو التواب الرحيم بخلقه سبحانه وتعالى. ونقف عند قوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جل. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.